يقول السائل: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته. الحديث يقول: نرى كثيرا من الخطباء كأنه يقرأ جريدة على قوله. قال: بل يخطئ في قراءة القرآن والحديث النبوي. يقول: ناهيك عن اللحن الظاهر، فهل كلمة في هذا الموضوع؟ ينبغي المسلم أن يتقن خطبته وأن يحضر لها. صلى الله عليكم، يتكلم عن التعيين، ما التعيين؟ إيه؟ طبعا. وهذا بالنسبة لي يعني الخطباء عندنا هنا يتحرى في تعيينهم، لا سيما السنوات الأخيرة يتحرى في تعييني على مستوى المملكة، ولله الحمد والمنة، عن طريق لجان شرعية ويعني واضحة تتابع هذا الأمر. ولذلك خف نحن، أنت لو تعرف قبل 40 سنة أو قبل 50 سنة ماذا يوجد من لحن، يعني حتى في قراءة الفاتحة، وفي الحمد لله الآن الوضع تحسن كثيرا، سواء بالنسبة للخطبة أو لتلاوة القرآن، والحفاظ كثروا ولله الحمد والمنة، نسأل أن يهدينا وإياهم إلى ما فيه الخير. نعم. يقول سلامكم الله، لكن الذي يحث عليه طلبة العلم المكلفين بالخطب عليهم أن يحضروا، وأقترح أن يكتبوا كما كان مشايخنا يكتبون، وأن لا يخطبوا ارتجالا إلا لضرورة قصوى، وقد كان كبار مشايخنا يخطبون من ورقة. شيخنا الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح محمد صالح العثيمين، وأئمة المسجد النبوي والمسجد الحرام كلهم، هل ليسوا عاجزين عن الارتجال، ولكن القصد أن يحصر الكلام في ويركز بحيث يثري الموضوع الذي يتكلم فيه. نعم.